بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في الدرس 37 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد طال انقطاعنا عن هذا الدرس قبل رمضان وبعده بقليل، واليوم نستأنف هذا التعليق المختصر على هذا الكتاب العظيم المتعلق بطب الأبدان، وفيه أيضا كلام عظيم على طب الأرواح والأديان. ووقفنا عند المعجم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه، وهو قوله: فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم مرتبة على حروف المعجم. وتكلمنا على أول حرف الهمزة، واليوم نتكلم عن الباقي، فتكلمنا عن الإثمد وعن الأترج، واليوم نتكلم على ثلاثة أغذية. الغذاء الأول هو الأرز، وذكر فيه ابن القيم حديثين باطلين موضوعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول: لو كان رجلا لكان حليما. والثاني: كل شيء أخرجته الأرض ففيه داء وشفاء إلا الأرز فإنه شفاء لا داء فيه. وهذان الحديثان قال ابن القيم: ذكرتهما تنبيها وتحذيرا من نسبتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهما وإن اشتهرا بين الناس فإنهما لا يصحان. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في الأرز الذي هو طعام كثير من أهل المشرق وأهل إفريقيا، خاصة إفريقيا السوداء، وقال فيها: قال: فهو حار يابس، وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة، وهي الشعير أو نوع من الشعير. وذكر ابن القيم بأنه يشد البطن شدا يسيرا، وهذا معلوم بأن من أكل الأرز فإنه يشد البطن ويقوي المعدة. وذكر ابن القيم أن أطباء الهندي تزعم أنه أحد الأغذية، أنه أحمد الأغذية عفوا، وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر، ولهذا تراهم يخلطونه باللبن، وهذا منتشر في الهند ومنتشر في غير الهند، حتى ربما في الصين وفي غيرها. قال ابن القيم: وله تأثير في خصب البدن وزيادة المني وكثرة التغذية وتصفية اللون. ولهذا الأرز كما قلت لكم هو طعام طائفة كبيرة من أهل الأرض، ويكون هو غذاؤهم الأساس، وهو يغذي غذاء عظيما وفيه منافع كثيرة، ذكر ابن القيم هنا بعضها. الغذاء الثاني الذي هو قريب في النطق من الأرز، وهو الأرز بفتح الهمزة وتسكين الراء، وهو الصنوبر، وهو مشتهر أيضا عندكم كثيرا في المشرق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأرز وهو الصنوبر على الصحيح في حديث معروف، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تقيمها مرة وتميلها أخرى، ومثل المنافق مثل الأرزة لا تزال قائمة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. إذن ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم الأرزة، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم الأرز وهو شجرة الصنوبر، جعلها مثلا للمنافق، والمؤمن جعل مثله الخام من الزرع. والخامة من الزرع هي الرطب من النبات، يعني كالعشب الذي يكون أخضر في الأرض، فهو إذا جاءته الرياح من جهة تفيئه أي تميله، وفي لفظ كفأته أي تقلبه، فإذا جاءته من اليمين قلبته إلى اليمين، وإذا جاءته إلى الشمال من الشمال قلبته الريح إلى الشمال، لأنه نبات خفيف رطب، بخلاف الشجر الطويل القوي كالصنوبر في ظاهره، وإلا هو ضعيف في داخله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مثلا للمنافق، أي أنه لا يتحرك، فإذا جاءته ريح قوية اقتلعته من جذوره، ولهذا قال حتى يكون انجعافها أي انقلاعها مرة واحدة. فالأرزة هي الصنوبر، ونسميه عندنا في تونس الزقوقو، ويكتب الزقوقو هكذا وينطق الزقوقو. فهذا الصنوبر وجعله في هذا الحديث، معنى هذا الحديث ما هو؟ معنى هذا الحديث أن المؤمن يكفر الله جل وعلا عنه خطاياه بالابتلاء، وأما المنافق والفاجر فإن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر، فيلقى ربه بذنوبه كلها فيستحق العقوبة عليها، بخلاف المؤمن الذي إذا جاء إلى ربه يوم القيامة جاء خفيف الحمل. لماذا خف حمله؟ خف حمله لأنه في الدنيا ابتلي بأنواع من البلاء، ومثل البلاء مثل الريح تأتيه من اليمين والشمال فتؤثر في جسده، فيلقى الله مغفورا ذنبه ومستورا عيبه، بخلاف المنافق فإنه لا يتحرك في الدنيا، ولهذا كان السلف يأنفون ويخافون من الذي لا يبتلى، ويقولون الذي لا يبتلى الآن فربما ادخر له العذاب يوم القيامة والعياذ بالله. والمؤمن كما قلت لكم مثله هنا هو مثل الزرع اللين الهين، والله جل وعلا ضرب مثل الشجر للمنافق، قال سبحانه كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، في سورة المنافقين. فهم كالخشب المسندة قائمة، وإن أعجبك منظرها ظاهرا ولكنها لا تتحرك، فهي كشجرة الصنوبر. وشبه المؤمن بالزرع في جسمه المعرض للبلاء، ولكن جاء في الحديث الآخر تشبيه المؤمن بماذا؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة القوية الشامخة، قال أهل العلم لا تناقض بينهما، لأن القائل لهما واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديثان صحيحان بل في الصحيح، وعليه فالجمع بينهما أن يقال تمثيل المؤمن بالزرع الهين هذا تمثيل لجسده الذي ربما رآه أحدهم في الظاهر فاستضعفه ويناله البلاء في الدنيا، أما تمثيله بالنخلة فهو تمثيل لقلبه القوي المتين الشديد في دين الله جل وعلا. ولهذا الكفار والمنافقون والفجار مثلهم مثل الشجر الذي لا يتحرك، لكن إذا أتاه أمر الله جل وعلا أخذه أخذ عزيز مقتدر. قال تعالى في عاد الذين اغتروا بقوتهم، حتى قال الله جل وعلا فيهم التي لم يخلق مثلها في البلاد، قال جل وعلا عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وعاقبة عاد لا تخفى عليكم، قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فاقتلعوا من جذورهم لأنهم لم يتعظوا بواعظ الله جل وعلا في الدنيا، فجاءهم البلاء والعذاب فاقتلعهم من جذورهم، بخلاف المؤمن الذي يكفر الله عنه خطاياه رويدا رويدا حتى يلقى الله وهو عنه راض، أو وقد خف حمله من العذاب والعقاب يوم القيامة. شرح هذا الحديث شرحا مختصرا لكنه نافع جدا، ينبغي لكم أن تقرؤوه، وهو لا يجاوز 15 صفحة، يعني تقرأه في ساعة مع تدوين الفوائد إن شئت. وهو كتاب غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع للحافظ العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والكتاب مطبوع في مجموع رسائله في الجزء الثاني في الطبعة المعروفة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى حول الأرز، قال: وحبه حار رطب، وفيه إنضاج وتليين وتحليل، وذكر أنه عسير الهضم، وفيه تغذية كثيرة، وهو جيد للسعال، يعني الذي يصيبه السعال ويكثر عنده هو جيد له. قال: ولتنقية رطوبات الرئة التي هي تؤثر أيضا في السعال، فالصنوبر مفيد في هذه الأمور المتعلقة بالرئة والسعال. وذكر أنه كالأرز يزيد في المني. قال: ويولد مغصا في المعدة، يعني ربما يؤثر. ثم ذكر ابن القيم قال: وترياقه حب الرمان المر، أي أن الذي أراد أو الذي يريد أن يذهب المغص المتحقق بسبب أكل الصنوبر فليأكل حب الرمان المر. وحب الرمان فيه فوائد عظيمة جدا، منها علاجه لالتهاب في العظم والتآكل في العظام الذي يكثر مع كبر السن وغير ذلك، وهناك دراسات علمية كثيرة جدا مبثوثة في المجلات العلمية حول الرمان وحول حب الرمان. والرمان فاكهة موجودة في الدنيا، وهي موجودة عندنا بكثرة في تونس سيما في الجنوب، ولها والله جل وعلا ارتضاها لأن تكون أيضا في الجنة، والله جل وعلا ذكر الحبة والعصفة والريحان وذكر الرمان، وما في الدنيا موجود في الآخرة، لكن الجامع بينهما هو الاسم فقط. والله جل وعلا يقول: كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فإذا أكلوا الرمان في الجنة قالوا هذا الذي أكلناه في الدنيا، فالجامع بينه هو الاسم، وربما شيء من الشكل الظاهر، لكن لا فرق لا مقارنة بين ما في الدنيا وما في الجنة. ولهذا قال جل وعلا بعدها قال: وأتوا به متشابها، أي أنه يشبه بعضه بعضا، لكن حقيقة ما في الجنة لا شك أنها أتم وأكمل وأعظم. الغذاء الثالث ونختم به هذا المجلس المختصر هو الإذخر، لأنه ما زال في حرف الألف ثم سيمر بعدها إلى حرف الباء وسيبدأ بالبطيخ، لكن الآن نكمل بحرف الهمزة. فذكر الإذخر، والإذخر ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة، قال: لا يختلى خلاها، أي أن مكة لا يقطع شجرها ولا نباتها. فقال له عمه العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال فإنه لقينهم ولبيوتهم، أي أن الإذخر يستعملونه للبيوت، فإن رائحته طيبة، خاصة الإذخر الليموني، فإنه يبعد الهوام ويعطي رائحة طيبة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإذخر، أي أن الاستثناء هنا وقع بعد انقطاع اقتضاه المقام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال: لا يختلى خلاها، فلم يفرق بين نبات ونبات، واضح. فلما ذكر له عمه العباس فائدة الإذخر وأنهم في مكة يحتاجونه ولبيوتهم وحاجتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة قال: إلا الإذخر. والإذخر كما قال ابن القيم هو يابس في الأولى، حار في الثانية، لطيف مفتح للسدد وأفواه العروق. قال: ويدر البول. وذكر ابن القيم بأنه يفتت الحصى، أي في الكلى، بأنه يعين في البول. قال ويحلل الأورام الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شربا وضمادا، فإنه يشرب ويجعل كالضماد، فيشرب باطنا ويجعل أيضا ضمادا ظاهرا. قال وأصله يقوي عمود الإنسان والمعي يقوي عمود الأسنان والمعدة، ويسكن الغثيان ويعقل البطن. فالإذخر مفيد جدا للإنسان، وليتبع الإنسان الوصفات التي يتبعها أهل القوم. والإذخر له أنواع كثيرة، يعني نحو من 50 نوع من الإذخر، فيه الإذخر المكي الذي هو مقصود بالأساس هنا في الحديث، والإذخر الليموني، وغير ذلك من الأنواع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.